يبين هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي جاءهم نبي آخر، كلما نبي يموت يجيلهم أي نبي آخر حتى يسوسهم ويقوم على أمورهم. فبني إسرائيل لوحدهم جاءهم عدد ضخم من الأنبياء، وأحيانا كان يأتيهم نبيان معا في وقت واحد كعيسى ويحيى مثلا في وقت واحد، وأحيانا كان يأتيهم ثلاث أنبياء في وقت واحد أيضا. تمام؟ فكل هذه الأشياء تبين أن عدد الأنبياء عددا ضخما، فتؤمن بكل الأنبياء التي أرسلها الله عز وجل على عباده إيمانا مجملا، ولكن تؤمن إيمانا تفصيليا بما جاء ذكره في القرآن الكريم، بما جاء ذكرهم بمن جاء ذكرهم في القرآن الكريم من الأنبياء. ولكن هو تكلم في عقيدته عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإن محمدا عبده ورسوله. فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن محمدا عبده المصطفى، أي الذي اصطفاه الله عز وجل لخلقه. قال: ونبيه المجتبى. المجتبى والمصطفى بمعنى المتقارب. وكذلك قال: ورسوله المرتضى. فالثلاث أشياء دول، المرتضى والمجتبى والمصطفى، هذه بمعان واحدة أو بمعان متقاربة. تمام؟ قال: وإن محمدا عبده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن كونه عبدا لله عز وجل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد الله ورسوله. ثم إن العبد الإنسان كلما ازداد تحقيقا للعبودية أخواني، كلما ازداد رفعة عند الله عز وجل، لأن الإنسان هو عبد أصلا، فكلما زل وخضع لله تبارك وتعالى كلما ارتقى وارتفعت مكانته عند الله عز وجل. ولذلك ذكر الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العبودية في مقام التشريف والتعظيم ومقام الرفعة، فقال في أكثر من موضع من القرآن، قال: سبحان الذي أسرى إلى عبده، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إلى غير ذلك من الآيات، كما قال أيضا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فكل هذه مواطن يشرف الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيها، ومع ذلك ذكره بالعبودية، لم يذكره بشيء آخر وإنما ذكره بالعبودية. خلاص، فالعبودية هي مقام رفيع طالما أن الإنسان يذل ويخضع لله تبارك وتعالى. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان هو سيد الناس وسيد ولد آدم كما جاء في الآثار، إلا أنه لا يخرج عن كونه نبيا لله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن نرفعه فوق مكانته، لو رفعت فوق مكانته يبقى أنت كده ممكن تجعله ندا لله تبارك وتعالى كما فعلت النصارى بعيسى بن مريم. وكذلك ما يصح ولا ينبغي أن تنزله عن مقامه وعن مكانته. قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، أي الذي اختاره واصطفاه الله عز وجل للناس كافة. قال: ورسوله المرتضى. طبعا يا إخواني، رسولنا صلى الله عليه وسلم، الأدلة التي تدل على أنه رسول حق من عند الله تبارك وتعالى أدلة كثيرة ضخمة لا تحتاج إلى منا إلى ذكر، لا تحتاج منا إلى ذكر. وسبحان الله عز وجل، الناس دائما الناس عموما يميزون بين الصادق والكاذب في أي فن من الفنون، فما بالك بالرسالة؟ يعني أي فن من الفنون، لو جيت لصنعة الطب ولا صنعة الهندسة ولا أي صنعة على وجه الأرض وأي حرفة على وجه الأرض، لو ادعى صاحب هذه الحرفة المتقن فيها وادعى آخر ليس بمتقن لهذه الحرفة، فلا بد أن تعلم الناس أو أن يعلم الناس جميعا في وقت من الأوقات الصادق من الكاذب، لازم يعرفوا من الداعي ومن الصادق، خلاص؟ حتى لو كان في وقت لاحق، يعني ممكن الكاذب ده يكذب على الناس فترة معينة، لكن بعد كده هيبان أمره وهيكشف أمره وهيفتضح بين الناس، لا بد وحتما هذا لازم على مدار التاريخ، تمام؟ كما قال يعني في قاعدة كده كانت تقول إنك تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، وتستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، وتستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت، ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. ممكن تخدع الناس كلها شوية في الوقت لكن مش كل الوقت، وممكن تخدع بعض الناس طول الوقت يموتوا هم لسه مخدوعين فيك، بعض الناس طول الوقت، لكنك أبدا لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت أبدا، تمام؟ فلا بد أن يكشف أمر الكاذب لغيره. إذا كان هذا في كل حرفة، فكيف بالنبوة؟ فكيف بالنبوة والرسالة التي من عند الله جل وعلا؟ ولذلك كانت على نبينا صلى الله عليه وسلم سيما الصدق في كل شيء، حتى أن الذي يعاشره يعرف منذ اللحظة الأولى صدقه، والذي يصله سيمته وأخلاقه يعلم يقينا أن هذا الرجل صادق فيما أتى به. ولذلك السيدة خديجة رضي الله عنها لما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده عندما نزل عليه الوحي، وعندما قال لها هو بنفسه ولم يكن يعلم ما هذا الأمر الذي جاءه، لما قال بنفسه إني قد خشيت على نفسي يا خديجة، قالت إيه؟ قالت كلا كلا والله لا يخزيك الله إنك، وبدأت تعدد ليه الفضائل، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. يعني الحاجات دي ما ينفعش إن واحد يخزى وهذه الشيم فيه، خلاص؟ دي السيدة خديجة لأنها عاشرت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن النجاشي، والنجاشي ده لم يعاشر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وصله خبره عندما ذهب عمرو بن العاص ورجل آخر، وكان عمرو بن العاص لم يكن أسلم بعد، لما ذهب للنجاشي عشان يقلبوا على الايه على المسلمين اللي هناك، وبدأ يقول ده هم بيقولوا كذا وكذا وكذا، انت ازاي بتحميهم في بلدك؟ فجابهم النجاشي وبيسألهم طب انتوا بتدعوا الى ايه؟ فقالوا بندعو الى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وان ندع الاوثان التي كان يعبدها اباؤنا وكذا وكذا، وديننا يدعو الى الفضائل والى الاخلاق والحسنة، وعددوا له اخلاق هذا الدين، وبينوا له اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا الكلام ده إليه قال إن هذا الذي تقولون، يعني إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة. اللي نزل الكلام ده لا، هو قال موسى، قال إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة. أنا أعلم أنه كان عن نصرانية، ولكن أحيانا كانوا يذكرون موسى لأنه هو أصل الرسالة وجاء عيسى ليوم السبت، تمام؟ وكذلك ورقة ابن نوفل لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هدأ وأخذته خديجة إلى ورقة ابن نوفل، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه وما شافه من الخبر يعني. وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الكتاب، الكتاب الإنجيل كان يكتبه بالعبرانية أو بالعربية عفوا. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبره، فقال له ورقة: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، برضو الموس تمام، مع أنه قد تنصر كان على دين عيسى بن مريم. المهم قال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، بمجرد فقط أنه سمع ليه سبع الأشياء دي. وكذلك هرقل عظيم الروم عندما ذهب خبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بالكتاب: أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين كذا إلى آخر الكتاب. فلما أتاه ذلك بدأ يبحث في بلاده عن بعض العرب اللي ساكنين هناك وجايين للتجارة، فوجد ناس معينين كان فيهم أبو سفيان قبل أن يسلم، فأتى بهم وقال: من أقرب إلى هذا الرجل نسبا، من أقرب فيكم إليه نسبا؟ قال: أبو سفيان أنا. فخذ أبو سفيان طلعه قدام شوية وخلى بيت الناس خلفه، قال: إن أنا سائله فإن كذبني فكذبوا، فقولوا أنه يكذب في هذا. وسأله عن 10 أشياء عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، 10 أشياء: هل يكذب، هل يغدر، هل كان من أبيه من ملك، هل كذا هل كذا. فبعد ما جاوبه أبو سفيان بالإجابة الصحيحة في الآخر أمايلي قال هرقل: هذه صفة نبي، وقد كنت أعلم أنه نبي، أن نبيا يبعث، ولم أكن أظنه منكم. وكان عارف أن في الوقت ده وقت نبي، بس ما كانش عارف أنه يخرج منهم. قال: ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، فسيملك موضع قدمي هاتين. طيب الكلام ده كله يبين إيه؟ أيوة، يبين أن الصدق من الكاذب لابد وأن يرى، ولابد أن يعلم في وقت من الأوقات، طال الوقت أو قصر لابد أن يعلم الصادق من الكاذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صفته لم تكن تخفى على أحد. فلما ادعى بعده عدد من الناس النبوة كانوا يعني يدوبك، يعني عدي فترة كده أيوة ممكن الناس تفتن بيه وبعد كده يتعلم أنه كاذب. النهاردة مين يا جماعة ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين ادعى النبوة بعده ولسه ليه ناس كثر كعدد المسلمين؟ ليس هناك أحد خلاص. وطبعا بيبان كذبهم في حاجات معينة، يعني مثلا إما جاء مسيلمة الكذاب بيقولوا له يعني إحنا أصابنا العطش، والنبي محمد اللي بيقول عليه نبي لما أصابهم العطش جاء على بئر كان قد فرغ ولم يكن فيه إلا قليل من الماء وبصق فيه فارتفع الماء وكثر. فإحنا عندنا بئر هو، فقام رايح بقى عايز يعمل نفس الموضوع، كان في البئر عليك الصدور، كان في البئر القليل من الماء فبصق فيه فجف حتى القليل يعني القليل كمان راحه. فهو سبحان الله الكذب بيبان حتى لو بعد حين. لكن لا تعجب ان في بعض الناس اللي هو بقى مش بينطلع عليهم الكذب، لا هم بيحبوا اللي يكذب عليهم ويفضل مصدقه. ده دعك منه واغسل يديك منه ولا تركن عليه، فإنه لا يعد في الحسبة أصلا. تمام. المهم قال بعد ذلك: وإنه خاتم الأنبياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي، ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر. قال الله عز وجل في كتابه: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي تقرأ وخاتم النبيين وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه، اتبنى بأفضل ما يكون، أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة. يدوبك طوبة بس كده هي اللي كانت مطروق موضع لبنة. فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها. قال: فكنت أنا، أي اللبنة، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل وختم بي الرسل. طبعا هذا سياق بلاغي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سياق مجازي بيبين به أنه ختم هذه الرسالة وأتمها. ولذلك نزل عليه في أواخر رسالته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، يعني رسالته تكفي جميع الناس، مش زي الأنبياء قبل ذلك كانوا يأتوا لقوم فقط، لا، بعثه الله عز وجل للناس كافة كما سيأتي معنا بعد قليل. ولذلك أيضا جاء للثقلين، للإنس والجن، لأن هذه الرسالة كثيرة أن تعيش إلى يوم القيامة. وأنتم شايفين الرسالة باقية منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن أكثر من 1400 سنة وهي باقية، وتتحمل جميع الأحداث التي تحدث في هذا العصر وفي العصور التي قبله والعصور التي ستأتي بعد ذلك، تتحمل هذه الشريعة هذه الأحداث كلها من الأحكام الشرعية ومن الأخلاقيات وكل شيء. تمام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء عدة، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي بعده الذي ليس بعده نبي، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم أيضا عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون. لو الحديث العدد اللي هو أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا كنا وعدنا إن إحنا هنعمل إيه؟ نعمل ورق في مختصر في أسماء الله عز وجل بمعنى الاسم على السريع ودليل من أدلة إيه الاسم ده. فضل عملناها، عملنا الأسماء الله عز وجل، وكان في بحث كمان قديم، بحث عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أسماء اللي هي جت في الحديث اللي موجود دوت، فمن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ومن أسماء أيضا أحمد والماحي، كل ده اللي جاء بها الأدلة، والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والرحمة المهداة والمتوكل. تمام. طبعا في صفات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، بس دي الأسماء التي ثبتت في بها الأدلة. فده البحثين موجودين يا أخوان، اللي بقى هياخدهم يصورهم لو عايزين يصوروهم ماشي. واحد يتطوع ياخدهم يتطوع لله حسبة ويكتبهم على الكمبيوتر بحيث ان يبقوا موجودين في شكل كويس، حسبة لو يكتبهم على الكمبيوتر وبعد كده الاخوة تصورها يبقى ده افضل طبعا يعني. وطبعا يعني هم بعد كده يتوزعوا مش للاخوة هنا بس، يتوزعوا للناس كتير، والاخوة يتوزع على الناس والكلام ده، فاللي يحتسب ان شاء الله يبقى ليه اجر حلو يعني. خلاص. فده لو حد احتسب، حدش عايز يحتسب وتصورها بس خلاص. المهم الورق موجود يعني. طب مش اسوان حسين. المهم يا اخواني، ف النبي صلى الله عليه وسلم قد ختم الله عز وجل به الانبياء. من ادله ايضا حديث ثوبان الصحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانه سيكون بعدي في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ودي سبحان الله من علامات النبوة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين صدقه، وهذا حدث منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن إلى الآن، ولكن حدث أصلا أكثر من 30، بس 30 دول اللي هم إيه؟ اللي هم أيها الأبرز، اللي هم ظهر لهم دعوة قوية وبعد كده خفتت. فمنذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم خرج مين؟ مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب. وبعد كده قالوا له طيب يا عم أنت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد ده بينزل عليه قرآن، أنت جاي كده من غير حاجة. فبدأ يخترع لهم حاجات، فبدأ يقول حاجات إيه؟ يضحك عليها يعني الذي لا يعرف لغة العرب فضلا عن العربي، وهو كان جاء أصلا فيه في عصر العرب الأقحاح. يعني مثلا يعني من ضمن القرآن قال نزل علي يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كم تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين. طين إيه يا عم الله يصينها على دماغك تمام. ومش عارف الفيل وما الفيل خرطمه طويل وزيله قصير كده، الكلام ده مش ضحك، ده فعلا موجود يعني في التاريخ، ان هو جاب لهم الحاجات دي. حتى قال له احدهم قال يا مسيلمة انك تعلم اني اعلم انك كذاب، مع انه اصلا ما كانش ايه مش مسلم، بس يقول له الكلام ده يعني ما ينطلش علينا، انك تعلم اني اعلم انك كذاب تمام. بعد كده جاء بعد مسيلمة عدد اخر ادعى النبوة ايضا، زي الاسود العنسي برضو طالت دعوته فترة، وكذلك زوجته سجاح امرأة دعته أيضا النبوة. حتى لما قالوا لها طب النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فقالت هو قال وخاتم النبيين ما قالش وخاتم النبيات، فالنبيين خلاص، لكن النبي في بقى بعد كده ايه في بقى النبيات. ولكن ثابت بعد ذلك كما قيل يعني أنها تابت بعد ذلك وفضحت أمر الأسود زوجه، فضحت أمر الأسود العنسي وبيانت أنهما كانا يكذبان سويا. وده سبحان الله برضو احنا كنا لسه دلوقتي بنتكلم عن الكاذب، فالكذب حتما ولا بد بتلاقيه افتضح، ومن ضمن وسائل الفضيحة دي ان بتلاقي واحد خرج منهم اللي كانوا مع العصابة يعني خرج ويتوب وبعد كده يفضح ليه يفضح أمره. مرورا بقى لغاية ما قريب آخر واحد يعني من دعوتهم كانت انتشرت أو كذبهم انتشر في الناس، اللي هو ميرزا غلام قادياني، غلام أحمد قادياني، اللي هو اللي بتنسب إليه فرقة القاديانية القاديانية تمام. المهم كل ده من مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في آخر الحديث قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أشياء، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون هذا كله كان تحت قول المؤلف وإنه خاتم الأنبياء. ثم قال وإمام الأتقياء، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام جميع الأتقياء والمؤمنين على وجه الأرض منذ أن خلقه الله تعالى أو أرسله الله تعالى إلى يوم القيامة، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهنا يا إخواني بقى نعرف مسألة مهمة جدا، وهي أن طريق النجاة هو طريق واحد لا ثاني له، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم. لو سلكت بقى أي سبيل مخالف لهذا السبيل تريد به النجاة والله ستضل وستهلك وستضيع من حيث لا تشعر ولا تحتسب، حتى ولو كنت صادقا في في في هذا الأمر. خد بالك يعني، عشان مش شرط الصدق لوحده لا يكفي، لابد أن تصل بطريق صحيح. وانت حتى في الأمور الدنيوية ممكن يكون راجل نيته كويسة وكده، ولكن لم يتخذ السبل في الطريق اللي هو يعني بطريق تجارة معينة، لم يتخذ السبل الصحيحة، هل ستنفع نيته؟ الطريق الصحيح الغلط اللي هو سلكه هيأديه لنتائج وثمرات ايه؟ سيئة. دي طبيعة. وكذلك حتى لو كنت صادقا لن تصل إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجيش بقى موضوع الايه الفلسفة والمنطق والقصص اللي ايه القصص الكتيرة اللي والبحث عن الحق ومش عارف ايه الحاجات اللي بيتكلموا فيها، ويحسسك ان هو بيتكلم في معاني كبيرة انت لن تستطيع ان تفهمها الا بعد تمحيص وتدقيق واجتهاد كبير على مدار الازمان ومش عارف ايه، وهو في الحقيقة اصلا سلك طريق مظلم. والطريق الصواب طريق سهل جدا ميسور، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يجي لك يقول لك مش عارف أصلي لما جه سؤال الفلسفة ده، يقول لك لما جه العصور العصر الأموي، فجم بعد كده مش عارفين يستدلوا من الأدلة الشرعية، مش عارفين يستدلوا استدلالا جيدا ويواكبوا الأحداث ومش عارف إيه، فبدأوا عاوزين بقى يجيبوا حاجات تانية عشان يستعينوا بيها على الأحداث المستجدة عليهم، فبدأوا يترجموا كتب المنطق لأرسطو ومش عارف لمين، بدأوا يترجموها ويستعينوا بها على كذا، وهي دي بقى اللي بدأت تخلي العقول تتفتح وتتنور والحاجات دي. لا، ده هو ده اللي خلنا ضعنا وضلينا الطريق. لكن الدين سهل وميسور كما في القرآن والسنة. عندك الله عز وجل بيقول سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، في معرض الثناء والمدح عليهم، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. مش أي حد، مش كل حتى المسلمين، لا، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إلى آخر الآية. وقال أيضا في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. دول مين؟ المهاجرين. ثم ثنى بالأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم لم يأتي بكل الناس، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. دعائهم للمهاجرين والأنصار يدل على إيه؟ على أنهم مرتبطين بنفس المنهج الذي كانوا يسيرون عليه. ده في القرآن. أما في السنة فعندك أحاديث كثيرة جدا، منها الحديث الشهير اللي هو بقى بيفرق ما بين السنة والبدعة، حديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في السنن وغيرهما، هو حديث صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هات بقى الخلاصة، وصينا. وطبعا اللي بيوصي ده بيجيب ايه؟ كلمات قليلة تحمل كل الايه؟ الخلاصة اللي عاوز يوصلها. قالوا: فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم حبشي. ثم قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هو كده كده هيحصل ليه الاختلاف ده، ما يجيش واحد بقى احنا ليه بنختلف وليه ما نتفقش ومش عارف. يا عم دعك من هذا الهراء، احنا مش هنتفق من الاخر، لان دي سنة كونية وموجودة. لكن ابحث بقى عن فقه الخلاف، كيف تتعامل مع المخالف اللي بيخالفك في مسألة يجوز فيها الخلاف وينفع ان انت تبقى اخوه وانت مختلفين، خلاص يبقى انت هو اخوك وان كنتم مختلفين في الرأي. واللي بيختلف خلاف تاني صداد، اللي هو الخلاف الذي لا يجوز فيه الخلاف، خلاف غير السائغ، هو ده اللي ايه اللي هتبتدي تنكر عليه ولا تشغب عليه او ترد عليه او ان انت هتهجره على حسب بقى المصلحة. كل الكلام ده ليه فقه. خلاص. المهم، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. ما تجيش انت بقى تطلب ايه، تطلب عدم الخلاف، لا، هو كده كده موجود، كده كده موجود. وسبحان الله سببه، خد بقى سببه عشان تعرف الحاجة الوحيدة اللي هتجمعنا وهتضيع الخلاف ده. سببه كما جاء في الحديث اللي هو الحديث المشهور في سنن ابن ماجه وصححه الألباني في الصحيحة، اللي هو: يا معشر المهاجرين خصال الخمس، فأخره قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يبقى البأس ده مش هيترفع إلا إيه؟ إلا ما يتحكم كتاب الله عز وجل فينا. خلاص، يبقى دعك بقى أغسل إيديك من إيه؟ من موضوع الخلاف ده يتشاف. النبي قال: وإنه من يعش منكم بعده فسيرى اختلافا كثيرا. طيب الحل إيه بقى؟ رسول الله قال: فعليكم بسنتي. هي دي بقى، وإمام الأتقياء. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها. مش قالك بس تمسكوا بها، ما قالش حتى امسكوا بها، قال تمسكوا بها. اللفظة دي أزيد في البلاغة، تمسكوا بها، ومش بس كده، قال: وعضوا عليها بالنواجز. النواجز دي اللي هي مؤخر الأضرار، عشان كده يجي لك في كثير من الحديث يقول لك: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه. النواجز دي اللي هي ايه؟ الأضرار الأخيرة. الواحد لما بيجي يضحك ففمه بيتفتح، فلما يتفتح الايه يبان منه، من هنا كده يبان الأضرار الايه الأخيرة. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الأمور المستجدة في أمور الديانة، مش أمور الدنيا، لا، أمور الديانة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، وحديث آخر مخيف جدا رواه أصحاب السنن من حديث عدد من الصحابة وصححه الألباني في غير ما موضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتختلف أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طب ركز كده، هم قالوا له: من هي؟ من دي للعاقل؟ فأجاب أم أيلي: ما، وما دي الغير العاقل. فهم سألوه عن عن عن أناس، فما أجابهمش عن أشخاص، لا، أجابهم على منهج يحمله الأشخاص. فبيقولوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني المنهج الذي عليه أنا وأصحابي، أسير عليه أنا وأصحابي. كما جاء في رواية أخرى قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن يبقى نخلص من الأحاديث، من الآيات والأحاديث دي كلها بمنهج واضح وصريح، وهو ده طريق طريق النجاة، اللي مفيش غيره نجاة بالنسبة للآخرة، اللي هو كتاب وسنة بفهم القرون الخيرية الثلاثة اللي زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث، يعني مش احنا ما بنجيبش حاجة عندنا، زكاهم أيضا في حديث لما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأنت عندك عايز تستريح وتلاقي الدنيا سهلة خالص والمنهج يسير، تتبع القرآن والسنة، مش بفهم أي حد، عشان بيجي لك واحد النهاردة بعد 1400 سنة عايز تطلع منه فهم جديد مخالف لكل 1400 سنة، يعني كلهم كانوا على ضلال وانت اللي جيت لنا بالهدى. تمام. ف المنهج القويم الذي فيه النجاة هو اتباع القرآن والسنة بفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين. هو ده كان تحت قوله: وإمام الأتقياء. ثم قال: وسيد المرسلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس جميعا بما فيهم الأنبياء والرسل. قال: صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. حديث في صحيح مسلم. تمام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كده الله عز وجل اختصر له الأنساب كلها، واخذه من أفضل الأفاضل. طيب، هل ده يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء؟ الحديث صحيح، هو مش متعارض لحي، مش متعارض لحي. الأنبياء بينهم يعني بينهم في الفاضل وفي المفضول، خلاص، ولكن كلهم على الفضل، بس في فاضل وفي أفضل من الثاني، وهذا أثبته القرآن نفسه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. حاجة فيهاش إشكال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نفضلهم نحن بفعلنا، أن نفضلهم نحن بفعلنا. بس إيه العلة؟ في بقى اختلف الناس في العلة. بعض العلماء بيقولوا أن ذلك كان له سبب أصلا، خلاص، واللفظة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على موسى. وسبب القصة إن كان فيه بعض التجار اليهود بيتجروا، فواحد بيشتري منه بيعة معينة بيقول له كذا، فقال: لا والذي فضل موسى على الناس. فلطمه رجل مسلم وقال: أتقول ذلك وبين أظهرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذهب اليهودي وقال النبي: إن لي ذمة وعهدا وقد لطمني هذا. فقال: لماذا لطمته؟ فأخبره بالخبر، فقال: غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، أو كان ممن استثنى الله. فبعض العلماء أخذ بالكلام ده إيه؟ قال إن المقصود بعدم التفضيل أي الذي يكون مبعوثا على من العصبية، يعني لسببه عصبية، إن لا النبي فلان أفضل، والتاني يقول لا النبي فلان أفضل، اللي هو سببه الإيه؟ العصبية، والتي يعني أنت بتفضل فبتذم الآخر بهذا التفضيل. ده بعض العلماء قال الكلام، والبعض قال لا. بعض العلماء بقى كالإمام الطحاوي أيضا، بس في كتاب آخر ليه اسمه مشكل الآثار، يعني الإمام الطحاوي نفسه في كتاب ليه اسمه مشكل الآثار، لما جاب الآثارين دول مع بعض، الآثار دي مع بعض، والظاهر منها التعارض، الإمام ده عمل في الكتاب ده إيه؟ يجيب الآثار اللي الظاهر منها التعارض ويوفق بينها، يوفق بينها. المهم، المعنى الثاني اللي الإمام الطحاوي قاله، قال إن المقصود لا تفضلوني على موسى لما تذكر شخص إيه؟ شخص بعينه. أما لما تكون الكلام على من باب العموم من غير ما يذكر شخص بعينه، بتقوم أي ليه؟ لا، إن الرسل لها مراتب ولها فضائل، أعلاهم الخمسة المذكورين اللي هم أولو العزم من الرسل، وأعلى هؤلاء الخمسة إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأعلاهم على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني لما يذكر الأسماء ما ينبغي التفضيل، زي بالظبط ما أنت تقول إيه مثلا، إما تقول الشيخ محمد ده أفضل مننا كلنا، فدي بتبقى سهلة على النفس، خلاص سهلة على النفس، أيوة الراجل ده فضل فعلا ونعترف بفضله. لكن لما هتيجي تقول الشيخ محمد أفضل من عمرو، فهو إيه كده بقى بيبتدي يدخل في النفس، أنت سميت شخص وشخص، أنت فاهمني، سميت شخص وشخص، فهيبتدي يدخل في النفس شيء. ففي فرق ما بين العام، ما بين أن أنت تتكلم كلام عام، وما بين أن أنت تخصص شخص بعينه. فده يؤيده ان اللفظه المشهوره او اللي جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على موسى. فضل من الاذن بعد الاذن كمل ان شاء الله. عليك فضل. فضل السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وحبيب رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت له المحبة من الله تبارك وتعالى، بل ثبت له أعلى المحبة وهي مرتبة الخلة. تمام. فالمحبة دي عبارة عن مراتب، فثبت للنبي صلى الله عليه وسلم منها أعلى درجات المحبة وهي الخلة من الله تبارك وتعالى، وهذا لم يثبت إلا للخليل إبراهيم عليه السلام وكذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال أيضا ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم، يقصد نفسه، قال ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فهذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، بل ويؤيد هذا أن الله عز وجل قد أعطاه المقام المحمود الذي وعده تبارك وتعالى، وهذا المقام لا ينبغي إلا لعبد واحد فقط ممن خلقهم الله تبارك وتعالى، فكانت هذا المقام للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وطبعا مش هيعطيها إلا لأفضل الخلق لديه يعني. ثم قال وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. ليه؟ لأنه خاتم الأنبياء كما تكلمنا، فكل الذين ادعوا النبوة بعده فهذا عبارة عن غي وضلال وهوى من صاحبه هو الذي دعاه إلى ادعاء هذه النبوة. طبعا يا إخواني بقى يعني كل واحد هتلاقيه ادعى النبوة بتلاقيه يأتي بكلام يضحك منه الثكلة، تضحك منه الثكلة. وكذلك أيضا الذين يدعون مش يدعون النبوة بس، اللي بيدعوا كمان إن هم المهدي برضو بتلاقيهم يجيبوا كده كلام غريب. وأنا قبلت واحدا منهم بنفسي يعني، بس ده مش اللي هو ظهر أمره يعني، ده واحد خفيف كده كان فضل فترة يأتي إلى أخي الكبير أخي إبراهيم وفضل يكلمه وأنا مش عارف كذا ومش عارف إيه، وفي الآخر خالص قال له شيخ إبراهيم أنا عاوزك تيجي معايا عشان أمر مهم جدا. قال له جمعت فيه، قال له نروح مشوار، قال له فين يعني، قال له في أي حتة، المهم هقول لك حاجة مهمة جدا. قال له خلاص ماشي، تعالى عم أنا عزمك عند السمولي. أيام ما كان السمولي بقى السمولي، دلوقتي ما عادش فيه. عزم بقى على الكوكتيل وبتاع، قول بقى يا عم جمال ها في ايه. قال له شيخ إبراهيم أنا المهدي. قال له طيب يا ابني بس انت عرفت ازاي ان انت المهدي؟ قال له مش ربنا في القرآن بيقول ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون؟ قال له ايوه يا ابني بس دي نازله في البهايم مالها ومالك انت. قال له انا جمال، وانا انا بقى جمال، هو ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، كان اسمه جمال. المهم يعني فكل هؤلاء ياتون باشياء يضحك منها الناس يعني. ثم تفضل ايه. كويس استفاد يعني، كان صحيح وكثير. ثم قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. فإن الله عز وجل قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامة الناس وإلى عامة الجن أيضا، خلاص، لأن هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة، فينبغي أن تكون على الوجه الذي ينبغي أن تكون عليه، وجها يعني يحفظ الديانة للخلق إلى نهاية الدنيا. وده يا إخواني يعني مش كتير من الناس مفكر إن النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي جاء للجن، بل كثير من الإخوة فكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي بعث للجن، ولكن الكلام ده على ضوء الأدلة خطأ. يعني ضوء الأدلة يبين لنا أن هذا الكلام خطأ، بل الرسل قبل ذلك كان من الرسل من يرسل إلى الإيه؟ إلى الإنس والجن أيضا، كما يعني يبين ذلك قول الجن لبعضهم يا قومنا أجيب داعي الله، دي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في آيات أخرى زي قول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم إلى آخر الآية. طب الرسل لا تكون إلا من الإنس فقط وليس من الجن رسول، وإنما كما قال ابن عباس، قال ابن عباس الرسل من بني آدم ومن الجن النذر، ومن الجن النذر، لكن الرسل لا تكون إلا من الإنس. طيب الرسل لا تكون إلا من الإنس، وهذه الآية تقول يا معشر الجن قد جاءكم ألم يأتكم رسل. طيب يبقى الرسل جمع رسول، يبقى جاءهم رسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من ما حكي عن مقاتل المتوفى، مقاتل بن حيان هو المتوفى 350 هجري، لأنه قال لم يبعث الله رسولا إلا إلى الإنس والجن، لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ. ده القائل الكلام ده اللي هو تقريبا منتشر في الناس دلوقتي، المقولة دي أو الفكر ده منتشر في الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي بعث إلى الجن والإنس. قائل هذه المقولة هو مقاتل بن حيان، ولكن هذا خطأ مخالف للأدلة. طيب فقال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق، بدأ يقول بعض الصفات التي جاءت في القرآن، قال في الحق والهدى وبالنور والضياء، قد وصف الله عز وجل في غير ما آية الدين الذي أرسله أو أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه النور وبأنه الهدى وبأنه الحق وبأنه الضياء. حد بقى لي سؤال.